سمع الشيخ يقول السائل كفارة الصيام تستوجب إعطاءها لستين فردا أم يمكن إعطاء يقول السائل كفارة الصيام هل تستوجب إعطاؤها لستين فردا أم يمكن إعطاء ما يطعم ستين مسكينا لثلاثة أشخاص فقط مثلا بمعنى توزيع نفس الكمية من الطعام لعدد أقل من الأشخاص. إذا كان عليه كفارة جماعة في رمضان عليه عتق رقبة، فإن عجل يصوم شهر يبتال، فإن عجل يطعم ستين مسكين، ستين مو بعشرة ولا ثلاثة، ستين مسكين ثلاثين صاع من كل واحد نصف الصاع، يعني كيلو ونصف كل واحد، تسعين كيلو كل واحد له كيلو ونصف، فلتمس ستين فقيرا في بيتين أو في أبيات كثيرة حتى يوصلهم الكفارة عند العز على الصيام. وهكذا إذا ظهر من امرأته حرمها عليه عليها كفارها مرتبة عتق، فإن عجز صيام شهر المتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، ستين ثلاثين صاعا، تسعين كيلو كل واحد إلا كيلو ونصف تقريبا، هذا كفارة على ستين، ما يجي تردادها على واحد أو تردادها على عشرة أو على ثلاثين، لا لا بد من ستين كل واحد مستقل، سواء في بيت واحد أو في أبيات من الفقراء. فإذا كان هناك ستة أبيات في البيت فيه عشرة فقراء قسمها بينهم، أعطى في البيت نصيب عشرة فقراء، لكن عشرة بيوت في البيت ستة أعطاهم نصيب في البيت ستة، وهكذا إذا كان اثنى عشر بيت في البيت فيه خمسة أعطاه كل بيت نصيب على خمسة فقراء، وهكذا لو كان ستين بيت في البيت فيه فقير واحد قسمها بين ستين بيت، كل فقير بيت فيه فقير واحد. نعم.